محلى النبي واسمه لو زرت وروحت يامه بلك سلام بلك سلامي خير الأنامي بلك سلامي خير الأنامي وصل لي طيبة بهمة لو زرت وروحت يامه وصل لي طيبة بهمة غني.